جدا. مش عارف في حاجه ماشي وضع كده ماشي خالص خلاص بصها بتبقى ما شاء الله ماشي اللي بقى شرط تاني معاك كده خلاص يا استنى ماشي ماشي ماشي السلام عليكم. الميكروفونات دي بتاعت مين؟ ده بتاع مين ده؟ بتاعك؟ التزم جبت الحاجة اللي هم قالوا عليها؟ محروم. ثاني ده بتاع مين؟ ده بتاع المسجد. وده بتاع مين؟ حسن. التزم خلاص؟ ايه ده دي السمكة بتاعتك؟ بتاعتك ما في مشكلة. دول ثلاث سماعات، واحد بتاع المسجد ماشي، والتاني بتاع مين؟ بتاع حسن. طيب معلش يا حسن سامح. ها والتالت ده بتاع مين؟ ابو السمكة فين؟ انت؟ طيب كده فاضل حاجة من المسجد؟ احنا قلنا بارك الله فيكم في الاسبوع اللي مضى، نبهنا اسبوعين، قلنا انه الادارة او بعض اخواننا في الادارة قال لك نجمع التسجيلات في مكانه، وديناكم فرصة اسبوعين وده الثالث، فقد بلغتم. ها طيب ده الثالث اللي احنا نبهنا انه يجبنا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ايش قلت على التصرف؟ قوم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عبد الرحمن، تقبيل الركب من البدع. تقبيل الركب من البدع. طيب اقرأ يا عبد الرحمن. نعم اقرأ. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة يوم القيامة. وأهل السنة والحمد لله هم الذين يسلمون للكتاب والسنة الصحيحة، ولا يحرفون ولا يؤولون، ويحملون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على ما هو حقيقتها وظاهرها، ولا يردون الأدلة الشرعية بالعقول الضعيفة، فإن الله عز وجل خلق العقل وجعل له حدا لا يتجاوزه، وجعل الله عز وجل للعقل قدرة يعجز بعد ذلك أن يدرك ما غاب عما غيبه الله عز وجل عنه. والله عز وجل أمر المؤمنين بطاعته في الدنيا، ووعدهم بالخير، ووعدهم بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. ومن أعظم تلك النعم وأجلها وأعلاها نعمة النظر إلى الرب تبارك وتعالى في جنات النعيم، فإن النظر إلى الله عز وجل في جنات النعيم من أعلى ما يتمناه العبد المؤمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين في الدنيا بأخص صفاتهم، فقال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأعظم الغيب الذي غاب عنا هو رب العالمين تبارك وتعالى، آمنا به وصدقنا ما أخبرنا به بدلائل شرعه وآياته، كما تكلمت في أول العقيدة الطحاوية فيما يتعلق في إثبات وجود الرب عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبودية. فالله عز وجل جعل في شرعه من الآيات الشرعية ومن الآيات العقلية ومن البراهين العلمية ما يجعل العبد المؤمن موقنا بتوحيد الله عز وجل، لا يتردد في هذا أدنى تردد، بل إيماننا بالله عز وجل وبتوحيده أشد من تصديقنا بالحروف التي ننطق بها، كما قال تعالى: مثل ما أنكم تنطقون. فكما أن الإنسان إذا تكلم بإرادته ونطق لا يشك في نطقه ولا في كلامه، الله جل وعلا حقيقته في قلوب المؤمنين أبلغ بمراحل من إيمانك وتصديقك بأنك تتكلم. والله عز وجل أراح قلوب المؤمنين، فلما آمنوا به واتبعوا أمره وصدقوا رسله وأثبتوا توحيده في الدنيا وهم لم يروه، كافأهم على ذلك بأن الله يتجلى لهم يوم القيامة في جنات النعيم، فينظر العبد المؤمن هناك إلى ربه تبارك وتعالى بعينيه حقيقة بلا كيف. ولذلك في الدنيا قطع الأمل لأحد أن يرى الله عز وجل إلا ما اختلف فيه العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه أم لا. وأما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فقد قطع الأمل لأحد أن يرى الله بعينيه في الدنيا. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان جريئا في الحق، كان جريئا في الحق وكان شديدا في الحق، ولما قربه الله نبيا واختصه بالكلام وبالتوراة كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلما رأى العبد الصالح ما أعطاه الله جل وعلا من تلك الفضائل زاد في طمعه في ربه عز وجل، فأراد أن يرى الله عز وجل بعينيه في الدنيا، وبين الله جل وعلا تلك الحكاية لتستقر في قلوب المؤمنين العقيدة الصحيحة أن الله لا يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في جنات النعيم. فقال العبد الصالح طامعا في مولاه ربي أرني أنظر إليك ولا أعلم، والله أعلم، ولا أعلم نبيا طلب مثل هذا الطلب فيما جاء في الشرع إلا ما حكى الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ربي أرني أنظر إليك. فالله جل وعلا كان يكلمه من وراء حجاب، فطمع أن يرى الله جل وعلا بغير حجاب، ولكن الله جل وعلا غيب رؤيته عن المؤمنين في الدنيا لتكون هي المكافأة لهم يوم القيامة في جنات النعيم. فقال الله عز وجل رابا عليه قال لن تراني في الدنيا. لماذا؟ لأن القرآن كالجسد الواحد أو كالجسد والروح يرتبط بعضه ببعض، فلا تأخذ نصا من كتاب الله تبارك وتعالى وتدع غيره من الأدلة. لن تراني في الدنيا، لماذا؟ لأن الله أخبر فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انظر، وينبغي لطلبة العلم أن يتدبروا في القرآن بقدر الإمكان. لما ذكر الرؤية في الآخرة قال وجوه يومئذ، أي أن هذا الذي يحصل فيه إشارة أنه لا يحصل في الدنيا، فلذلك قيد فقال يومئذ، أي ليس في دنياكم إنما وجوه يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة، نظرت من البهاء والحسن وجملت ونورت أو نورت تلك الوجوه بعملها الصالح. وجوه يومئذ في الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرت الوجوه فنظرت الأعين، فنظرت الأعين إلى الله عز وجل. ففهمنا من قول الله عز وجل في حكاية موسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، أي لن تراني في الدنيا. وكان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عارفا بربه وعالما بأصول الإيمان، وكان يعلم أن الله يرى ويمكن أن يرى، وأن رؤيته ليست من المحال، ولكنه تعجل الرؤية وأرادها في الدنيا أن يخص بها كما خص بغير ذلك من الفضائل. وأهل البدع قديما وحديثا لا يقدرون الأنبياء حق قدرهم عمليا، وإن كانوا يؤمنون بالأنبياء، ولكنهم لا يعطون الأنبياء قدرهم في الاتباع. فأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج والإباضية يقولون أن الله لا يرى، وأن رؤيته محالة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهؤلاء من لازم قولهم القدح في نبي الله موسى عليه السلام، إذ كيف يطلب نبي الله موسى أمرا لا يليق بالله، وكيف يطلب أمرا مستحيلا. فكأن هؤلاء المبتدعة جعلوا أنفسهم أعرف بالله من نبي الله موسى، لأن رؤية الله لو كانت محالة لذاتها لما طلبها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال ربي، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي أنك لا تحتمل أن تراني بهذا الجسد وبهذه القدرة، حتى أن الجبل الذي هو أقوى منك انظر ماذا سيحصل إذا تجليت له، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن قوي الجبل على الثبوت فستراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وخر موسى صعقا، وجعل الله عز وجل الجبل دكا، دك وزلزل وأبيد من شدة نور الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل قد أخبرنا وقد أعلمنا فيما حدثنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي لا يمكن لكم أن تروا ربكم في الدنيا، إنما ترونه بعد الموت. ولذلك فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق مسروق ابن الأجدع المصري فقيه التابعين وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه يا أم المؤمنين هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت لقد قص شعري وقف شعر جسدي مما قلت منكرة ومستعظمة أن يعتقد أحد من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه قالت لقد قص شعري مما قلت فقال يا أم المؤمنين أمليني ولا تعجلي علي والحديث في الصحيحين مع اختلاف في اللفظ بينهما وإنما أرويه بالمعنى ما استطعت أن أصل إلى النص بقدر الإمكان قال يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي علي ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى ماذا فهم مسروق ظن أن الآية تدل على أن الله يرى في الدنيا وظن أن المقصود ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو رسول الله رأى ربه فظن أن الرائي هو الرسول والمرئي هو رب العالمين فقالت إنما ذاك جبريل أن الآية ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا وإنما رأى جبريل إنما ذاك جبريل وثلاث من قال إحداهن فقد أعظم على الله انفرية من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله انفرية فقلت يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي علي ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى قالت إنما ذاك جبريل رآه منهبطا وذكرت الحديث ثم احتجت أم المؤمنين قالت ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله السرية وقد قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ولذلك مما يؤيد قول أمنا عائشة رضي الله عنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله هل رأيت ربك يا رسول الله هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه نور أنا أراه أي حال بيني وبين رؤيته نور فكيف أراه وقد حال بيني وبين رؤيته ذاك النور وفي رواية قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رأى نور الحجاب الذي جعله الله عز وجل حجابا بينه وبين خلقه، وهذا النور هو الذي جاء من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ثم ذكر هذا النور الذي قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. قال أبو موسى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، وهي أرجح من رواية حجابه النار. قال حجابه النور أي أن الله جل وعلا حجب خلقه عن ذاته وعن رؤيته بنور يحجبنا أن نراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحجاب جاء أيضا في رواية صهيب رضي الله عنه قال، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيرفع الحجاب، فينظرون إليه تبارك وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرفع الحجاب، هذا الحجاب هو الذي ذكر نور أنا أراه، وهو الذي جاء في حديث أبي موسى حجابه النور، وهو الذي جاء في رواية صهيب قال فيرفع الحجاب، فهو حجاب من نور يحجبنا عن الله. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان آليتهما وما فيهما من فضة، وجنتان آليتهما وما فيهما من ذهب، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ليس بين المؤمنين في الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المزية، وأن رؤية الله جل وعلا من أعظم النعم، توفرت هممهم ودواعيهم على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن غيرهما، ورواه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنه، أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تشك وتتعب وتتردد ويشق على نظرك أن ترى القمر ليلة البدر مكتملا وليس هناك سحاب يحول بينك وبين القمر؟ هل تمارون تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي فإنكم ترون ربكم حقيقة لا تشكون في رؤيته، كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر والشمس. ولذلك فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم أنه رضي عن قوم فرأوه وغضب على آخرين فاحتجب منهم، فقال الله عز وجل عن الطائفة الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فبين الله عز وجل أنه تفضل على هؤلاء بالرؤية يومئذ، وحرم آخرين لم يؤمنوا به، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فبين الله عز وجل أن من كفر به وأعرض عنه فإن من عقوبته التي ادخرها الله عز وجل أن يحجبه عن رؤيته فلا يرى ربه تبارك وتعالى. ومن جميل استدلالات ناصر السنة الإمام الشافعي، كان أهل السنة في بغداد يفرحون إذا قدم عليهم الشافعي، لأنه كان ناصرا للسنة. ولما سئل الشافعي: بما سميت في بغداد؟ قال: سميت بناصر السنة. أهل السنة وأهل العلم أطلقوا هذه العبارة على الإمام الشافعي، لأنه كان ينصر السنة وكان شديدا على أهل البدع، حتى أنه لما ذكر له رجل من أهل البضع يسمى البياضي قال بيض الله عيونه، أي ابتلاه الله بالعمى، فكان شديدا على أهل البدعة. فإذا قدم بغداد اجتمع أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأئمة أهل السنة، اجتمعوا عند الشافعي، وجاء أهل البدع يناظرون الشافعي وهو يرد عليهم ويفحمه. قال حضرنا الشافعي والله لو أنه قال لك أن هذه الاسطوانة، اسطوانة من حجر، لو أنه قال لك أنها من ذهب لغلب عليك. ولم يحفظ عن الشافعي أنه أسقط في مناظرة قط مع أهل البدع. ولما قام أهل البدع في ذاك الزمان وأنكروا كلام الله، وأنكروا وقالوا أن كلام الله مخلوق، وأنكروا رؤية الله، تصدى لهم الأكابر كأحمد والبخاري والشافعي. فمن جميل استدلالات الشافعي وبديعها ما رواه الإمام الحاكم بالسند الصحيح عن شيخه الأصم عن الربيع تلميذ الإمام الشافعي عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قال الربيع سمعت الشافعي وقد سئل عن هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الشافعي وقد قال الربيع جاءته أو جاءه سؤال من الصعيد ماذا تقول في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الشافعي كلاما معناه لما حجب هؤلاء بالكفر كان للمؤمنين رؤية لهم لربهم بالإيمان. لما ميز الله عز وجل المؤمن عن الكافر فاحتجب من الكافر لكفره، كان من بيان ذلك أنه لا يحتجب من المؤمنين في جنات النعيم. ولذلك كرر الله جل وعلا إثبات رؤيته في القرآن في أكثر من موضع. فالأول قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والثاني قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والثالث قوله عز وجل حكاية لنبي الله موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والرابع قوله تبارك وتعالى مبينا فضله على عباده المؤمنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لربهم. ففي صحيح مسلم الحديث الذي ذكرته من حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف الحجاب فينظروا إلى ربهم فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. واختلف علماء السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ف فاختلف أهل السنة في هذه المسألة على قولين. منهم من قال أنه رآه، ومنهم من قال لم يره. وبكل قول قالت طائفة من أهل العلم والسنة، والذي ندين الله به ونجزم به ما جزمت به أمنا عائشة رضي الله عنها عندما قالت ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله السرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن هذا السؤال وقطع النزاع، فلما سأله أبو ذر في صحيح مسلم يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. الحالة أي حالة بيني وبين رؤيته نور، فكيف أراه؟ فقوله نور أنا أراه إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه تبارك وتعالى، لأنه قال أنا أراه، ولو كان قد رآه لأجاب جوابا صريحا فقال نعم رأيت ربي. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم ير ربه في اليقظة فقد رأى ربه في المنام. ففي سنن الترمذي وعند الإمام أحمد بإسناد جيد له طرق يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، كما جاءت رواية في المنام في بعض الروايات. رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملائكة في ماذا يتكلمون؟ قلت لا أدري. قال فوضع يده بين ثديي أو بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لا أدري. قال فوضع كفه بين ثديي أو بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي لفظ فتجلى لي ما في السماوات وما في الأرض. فقلت في الكفارة، فقال الله فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت في الكفارات وفي كذا وكذا وكذا حتى ذكر الحديث. ومن هنا بوب بعض أئمة أهل السنة بابا في كتب السنة، وهو الإمام ابن أبي عاصم إمام من أئمة أهل السنة، بوب في كتاب السنة له بابا أسماء، فقال باب رؤية الرب في المنام. رؤية الرب في المنام، وقد جاء عن طائفة من الأئمة كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنهم رأوا ربهم في المنام. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة، ولكنه رأى ربه في المنام عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن ابن عباس عند الإمام الترمذي أنه فسر آية من كتاب الله عز وجل وقال رآه بقلبه. فكان ابن عباس رضي الله عنه يثبت الرؤية القلبية لله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى. قبل ما نسمع أسئلتكم نريد أن ننبه على أمر وقع يوم الخميس الماضي، وأظن أن أكثر الناس قد سمعوا بهذا الكلام. والحمد لله تكلمت يوم الجمعة في خطبة الجمعة عن هذا الأمر. هذا الأمر هو حادثة التفجير الذي حصلت في الأزهر، وذكرت في خطبة الجمعة، قلت لا يهمنا من الذي فعل ذلك وما اتجاهه وما جماعته وإلى أي فكر ينتمي، لا يهمنا كل ذلك، الذي يهمنا معرفة الحق وإبطال الباطل. وذكرت في خطبة الجمعة أن هذا الذي يأتي ويفجر بين المسلمين الآمنين، يفجر نفسه أو يفجر قنبلة، هذا ليس من الجهاد، هذا من الفساد. وهؤلاء يظنون أن قتل الأجانب نصر للدين، وهؤلاء جهلة بالفقه وجهلة بالسنة، لأن الكافر عند أهل العلم له حالات، إما أن يكون محاربا، وإما أن يكون مستأمنا أو مستوطنا أو معاهدا. الحربي هو الكافر الذي يحاربنا ويرفع السلاح في وجوهنا، هذا لا قدر له ولا وزن، ويجب أن يجاهد وأن يقتل وأن يرد عليه، فإما أن يرتدع وينتهي، وإما أن يذبح كما تذبح الشاة. ولكن الكافر إذا كان مستأمنا أو معاهدا أو مستوطنا، مستأمن بمعنى هو محارب لك ولكن جاءك بأمان ليتفاوض معك، ففترة الاستئمان له يحرم عليك قتله لأنه جاء بأمان ولا يحل غدره. إذن المستأمن هو الذي بينك وبينه حرب، وجاءك بأمان منك وجاءك برسالة من بلده ليتفاوض معك. ولذلك استحضر، تذكرون لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صح الحديث ويغلب على ظني أنه صحيح، قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقكما أو عنقك، ويغلب على الظن صحة هذا الحديث. هذا المستأمن. طيب، أو المستوطن كالكفار الذين يعيشون معنا وهم من ديارنا، ليسوا محاربين، يعيشون معنا في بلادنا، هؤلاء لا تحل دماؤهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اليهود مستوطنين معه في المدينة لم يحل قتلهم إلا في الحرب أو إذا كان معاهدا. المعاهد هو الذي له العهد والذمة. فإذا دخل الكفار بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر فإنه يحرم قتلهم ويحرم الغدر بهم. وإن كنا نقول أنه لا ينبغي أن يسمح لهم بالإفساد وأن يأتوا في بلادنا ويظهرون المعاصي، لكن هذا شيء وأن تستحل دماءهم شيء آخر. الآن ماذا يفعل الشباب في السعودية في القصيم في منطقة الرف وفي حادث الخبر؟ يريدون أن يقتلوا الكفار، يفجرون ويقتلون ويرمون قنابل فيقتلون المسلمين والكفار. وذكرت في خطبة الجمعة حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج من أمتي على أمتي، وفي رواية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. يخرج على بلاد المسلمين يضرب البر والفاجر ويقتل المعاهد ولا يفي لذي عهد، لا يفي للكافر بعهده بل يقتله في عهده، فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. وذكرت حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل يفعلونها ويدعون الناس إليها ويربون الشباب عليها بغض النظر من الذي فعل هذه الحادثة في الأزهر. يجب أن نفهم ديننا وأن لا يغرر بنا، فإن الجهل يوقع الإنسان في الردى ويحسب أنه على خير وهو على ضلال. ولما وقعت هذه الحوادث وقتل من قتل في بلاد الحجاز، وكان في ذات الوقت هذا الرجل الذي أدركناه في أفغانستان المدعو أسامة بن لادن، أدركته قبل 20 سنة هناك وكنت طالب علم في الجامعة الإسلامية هناك. فلما هذا الرجل فعلوا ما فعلوا في السعودية وقتلوا الصغار والنساء قال: ليتني كنت معهم. واستحسن فعلهم ودعا إليه حتى رجع هذا الغلام من الشيخ ابن عثيمين ومن هيئة كبار العلماء فكفر من كفر من العلماء. وهذا شيء عرفناه منه يقينا. المقصود فعندئذ قال عنه الشيخ ابن باز رحمه الله: هو من المفسدين في الأرض، هو من المفسدين في الأرض. أما قتال الكفار الأمريكان واليهود هذا من صلب ديننا، لكن ليس معنى ذلك أن نستحل دماء المسلمين أو أن نستحل دماء المعاهدين أو المستوطنين أو المستأمنين من الكفار، فإن هذا من فعل الخوارج أنهم يستحلون دماء المسلمين. والعجيب في مصر أن بعض الدعاة الذين لا نحب أن نذكر أسماءهم إلا اضطرارا يرفعون من شأن هذا الرجل ومن منهجه. حتى قال قائلهم وهو المسمى محمد عبد المقصود قال والله إني لأحبه في الله وهو عندي من المجاهدين في سبيل الله. وقدح في أهل العلم أمثال أئمة أهل السنة في هيئة كبار العلماء في بلاد الحجاز وغيرها. هؤلاء أهل بدع، ووالله إننا لنذكر أسماءهم اضطرارا، فإنهم أقل شأنا من أن يرفع قدرهم أو أن تذكر أسماؤهم، ولكن لا بد من بيان الحق من الباطل. وهذا الرجل في بلاد أفغانستان وغيره هنا وهناك يؤيدون هذه الأمور بين مادح وبين ساكت، فالله المستعان، فالله المستعان. ولذلك يجب الحذر من هذا الفكر الباطل المدمر الذي يجعل الشباب يهلكون الحرث والنسل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فوجب التنبيه من باب الأمانة التي أمرنا الله بها. سألت في الدرس السابق عن حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أو غير ذلك، فأرجأنا الجواب لهذا اليوم. الحديث حديث موضوع بلفظ كنت نبيا وآدم بين الروح والطين. هذا حديث موضوع كنت نبيا وآدم بين الروح والطين، حديث مكذوب. وفي رواية كنت نبيا ولا آدم ولا طين، وهذا حديث مكذوب أيضا. ذكر أنه مكذوب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وصح الحديث بلفظين آخرين. اللفظ الأول كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وفي رواية قيل يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال كتبت نبيا وإن آدم لمجندل لمنجدل في طينته. كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته. أما اللفظ الأول والثاني بين الروح والطين، وبين الروح كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين، هذا حديث باطل حكم ببطلانه أهل الحديث. طيب خير، عندك أسئلة؟ طيب ارحم نفسك يا عبد الرحمن وتبقى تجيبها بالبتاع دي بالجوال. فين الولاد؟ هات يا عبد الرحمن، هات يا عبد الرحمن آخر مرة وما توجعش قلبي، حطها لك فين. الله يبارك فيك. أمور ترتيب فقط يعني، ولا أنتوا كنتوا عارفين أنا كنت بسيبها كده مكونة قد كده، لكن عشان ترتيب الأمور بس. سؤال عن الرازي صاحب التفسير. الرازي صاحب التفسير مبتدع معتزلي، مبتدع معتزلي اللي هو صاحب تفسير الرازي الفخر الرازي القديم، هكذا قال أهل العلم. الجنيد البغدادي رجل من العباد لا يعرف بالعلم، تنسب إليه بعض الأقوال الباطلة وبعض الأقوال الطيبة. فمن الأقوال الطيبة قوله ردا على الصوفية الذين كانوا يتركون الكتاب والسنة، وذكر عنه هذا الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال هذا الجنيد البغدادي شيخ الطريقة عندهم، قال من لم يعرف الكتاب والسنة لم يعرف طريقتنا. هذا ذكره الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام نقلا عن الإمام الجنيد البغدادي. هو إمام في العبادة والزهد لكن لا يعرف بالعلم، فالله أعلم بأمره. أبو اليزيد البسطامي هو فيما نسب إليه رجل من أهل البدع والضلال، وله أقوال كفرية، لكننا لا نكفره، لا نكفره لما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. ونسبت أيضا إليه أقوال طيبة، ولذلك هؤلاء لم ينشغلوا بالعلم لم يصلن بأساليب صحيحة ما نستطيع أن نتكئ عليه لجرحهم أو لمدحهم، فالله أعلم. فإن صح ما نسب إليه من البدع والكفر فهو رجل ضال. ابن عربي لعنة الله عليه حيا وميتا. ليش؟ ها تقولوا انتم مش عاجبكم حد؟ لا، المشكلة الناس ما تعرف لما يقدح في شخص يقول شوف مش عاجبهم حد، ايش يقول ابن عربي؟ يا رجل قلت ابن عربي، ما تجيش تقول لي ابن العربي وتلخبط الناس. ابن عربي له كتاب موجود اسمه الفتوحات المكية. ماذا يقول؟ هذا كلامه وهذا كتابه ينطق عليه، وهو كتاب قديم كفره من أجله أكابر أهل السنة كالإمام الذهبي وابن رجب وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وعد منشئ كفروه. ايش يقول؟ يقول لقد كان فرعون اعرف بالله من موسى. تتعجبوا؟ انا اقول لكم شيء، هذا الكتاب يطبع الان في مصر ويتداوله الصوفيون، يتداولون هذا الكتاب. لما نقول لهم يا اخي هو قال كذا يقول لا والله ما قصد. كيف ما قصد؟ نحن اناس عرب نفهم اللغه العربيه. هيقول لقد كان فرعون اعلم بالله من موسى، هذا كلامه. وله كلام افظع من ذلك حتى كفره الاكابر من اهل السنه رحمة الله عليه. هذا ابن عربي المنكر، ابن عربي. أما الفلسفة اللي حب يتفلسفها محمد ابن العربي، هذا إمام فقيه من أئمة المالكية، وقد تنفع الفلسفة أحيانا جزاك الله خير حتى لا يختلط على الناس. ابن العربي المعرف العربي، ابن العربي فقيه مالكي من فقهاء المغرب، له كتاب العواصم من القواسم، رد على من قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وله أيضا هذا الزنديق ابن عربي له كتاب اسمه فصوص الحكم، ملئ كفرا وظلما، ملئ كفرا وظلما. الآن هم بيعتبروه من كبار المجددين. يلا الحارث ابن أسد المحاسبي، رجل كان يتصوف وكان يشتغل بالعبادة وليس له في العلم شأن، حتى حذر منه الإمام أحمد بن حنبل لأنه عاصر الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكان ينهى الناس عن الجلوس معه. أبو المعالي الجويني ضل في طرق الفلاسفة، وقيل بأنه رجع إلى الحق في آخر عمره. أبو طالب المكي غاب عني الآن حاله. نعم. قال القرضاوي عن يوحنا الفاتيكان أنه كان مخلصا في دينه وكان يخدم البشرية كلها وكان وكان، ثم قال يرحمه الله. ما أدري كيف يرحمه الله، ما ها اوعى غضب الشيخ، مجلسنا ما حدش يتكلم، تقعدوا تسمعوا عشان احبه بس. انما يرحم الله من امن بدينه، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل الله، ليقل القرضاوي وغير القرضاوي يقولون ما يشاءون، فإن الألسنة لم يجعلها الله إلا لمتكلميها، نحن نقول قال الله قال رسول الله، ونبرأ إلى الله من كل قول ومن كل قائل يخالف الكتاب والسنة أيا كان. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام فيه جهل بالكتاب والسنة. لماذا ينكر أهل السنة المسيح الدجال في كتب الاعتقاد؟ وهل المقصود أن المسيح الدجال يذوب عندما يرى عيسى، أم الذوبان حقيقة أم الاختفاء؟ يذكر أهل السنة المسيح الدجال في كتب العقائد لأنه من الأمور الغيبية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، هذا أولا، ثانيا لأنه يدعي الألوهية، فكان ذكره متحتما في كتب العقائد ليدل على أن دعوته إيه؟ باطلة. أما هل يذوب إذا رأى عيسى؟ هذا غلط، هذا غلط، لا يذوب إذا رأى عيسى، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا فقال فإذا رآه عدو الله يعني المسيح الدجال، إذا رأى المسيح عيسى بن مريم قال فلو تركه لنذاب كما يذوب الملح، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. أيوة، يقتله الله بيد عيسى، يعني لو أن نبي الله عيسى ترك الدجال، مجرد أن يرى الدجال عيسى بن مريم يحصل له إيه؟ يذوب كما يذوب الإيه؟ الملح. ولكن الله جل وعلا أراد أن يجعل قتله على يد عيسى من باب نصرة الله عز وجل لعيسى، فيقتل عيسى بن مريم الدجال فيريهم الله دم الدجال في حربة الإيه؟ في حربة عيسى عليه الصلاة والسلام. أي نعم. هل رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام تكون بصورته سبحانه وتعالى الحقيقية؟ حسبك أن تقف حيث وقف القوم. يمكن رؤية الله في المنام؟ نعم، هذا ليس قولي، هذا بوب عليه ابن أبي عاصم وأقره ابن تيمية وأقره الألباني وأئمة أهل السنة، لكن نحن مش صوفية كل شوية روح أنا ما شفت ربي في المنام، لا، لكن ممكن. كيف يكون أو كيف تكون الرؤية؟ نقص، الله أعلم، لا ندري، لا ندري. وأنت لا تستطيع أن تجزم أنك رأيت الله، لماذا؟ لأنه قد يلتبس إيه؟ عليك من الإيه؟ من الشيطان. واحد يقول يعني رؤية النبي لا تلتبس ورؤية الله تلتبس. نعم، رؤية النبي لا تلتبس إذا رأيته بوصفه، يعني إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بإيه؟ بوصفه. وصفه إيه عبد الرحمن؟ مش أنت بتقول إنك شفته؟ ها، هذا الرجل حدثني من 10 سنين كنت بروح عندهم قليوب، وكان في قليوب في ذاك الوقت أفكار إيه؟ متناقضة، وكان أفكار متعارضة، وأسأل الله أن لا يدع في المسلمين رجلا جاهلا إلا بصره بدينه. هذا أفرح وأمرح لقلوبنا ونفوسنا. فحدثني هذا الرجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له صفه لي، فوصفه وقال الرسول لهم: هذا الذي يعلمكم العلم النافع يقصدني. حصل يا ابني؟ وأنا عبد ضعيف. حصل؟ قل حصل. أيوة لحسنه بيكذب. يعني مش الصفية الوحيدين بس اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، الله المستعان. طيب، فرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ممكن، وأنت تراه على حقيقته، أبيض الوجه، مشرب بحمرة، لحيته سوداء إلى آخره. فإيش يقول؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إيش يعني من رآني في المنام؟ أي من رآني على حقيقتي. فيجي واحد يقول أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما الأستاذ عبد الرحمن بيقول، قلنا له طب صفه، قال أبيض الوجه، أحمر الخدين، كذا كذا، مشرب بحمرة، لحيته سوداء، كذا كذا كذا، يقوم إيه؟ يبقى نقول له رؤياك إيه؟ رؤياك حق، رؤياك حق. الكلام واضح؟ لكن الآن لما تقول رأيت رب العالمين في المنام ماذا نقول؟ عرفتم لماذا يلتبس؟ أي نعم. ولا يعلم كيف الله إلا الله. أي نعم. هل ينبغي أو يصح على الفرد أن يتخيل أو يتصور الله عز وجل في عقله؟ كيف تتصوره؟ كيف تتصوره وقد غيب نفسه عنك؟ غيب نفسه عنك، فأنت الآن تجعل الله عز وجل في هيئة تخيلية لا تليق برب العالمين. هذا خطأ، هذا خطأ. نعم. هل يحجب أحد من أهل الجنة عن رؤية الله؟ لا لا، ما دام دخل الجنة دخل في قوله تعالى: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، إذن فقد دخل في العموم. نعم. حلاوة المولد، إحنا من نوم الحلاوة المولد، هو قريب المولد يا أبو أنس قريب. طيب لما يجي المولد هنتكلم، يعني قريب حصل المولد جات. طب يلا على عينينا، دول السنية راح تروم يعملوا فيك حاجة. طيب هذا احنا برضو هننفذ رغبة الحج سعيد عشان ما نزعلهوش. حلاوة المولد، ما في الإسلام اسمها حاجة اسمها حلاوة المولد. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم هم أعرف الناس بفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس بقدره، وأشد الناس حبا له. هل احتفلوا بالمولد النبوي؟ لا. طيب، ومضى عصر الصحابة، وجاء عصر التابعين، وجاء عصر أتباع التابعين، وجاء عصر الأئمة كأحمد والبخاري والشافعي، ما أحد منهم احتفل بهذا ولا دعوا إليه. فالاحتفال بالمولد النبوي من البدع، لأن فيه تشبها بالكفار، ولأن فيه مخالفة الصحابة رضي الله عنهم، وكأنك تريد أن تقول نحن أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فاحتفلنا بمولده، إذن فنحن أشد حبا له من أصحابه، والصحابة ما فعلوا ذلك. وما فيه من البدع اللي بيسموها حلاوة المولد وإلى آخره، وما يستتبع ذلك من البدع، لأن البدعة تجر في ذيلها أخواتها، البدعة تجر في ذيلها أخواتها، فهذا كله لا يصح ولا يجوز، وهو من الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صاحب ال فك عن طبقنا السلام. ازيك يا عم؟ بارك الله فيك. اصبر بس نقفل الجهاز ده.